عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام الخلال رحمه الله في الكلام على عقيدة المتطور المرجئة إنكارهم لكون الأعمال من مسمى الإيمان، واستدلالهم بأحاديث نفي الإيمان عن بعض العصاة كالزاني والسارق ونحوه، وإنكارهم لزيادة الأعمال في الإيمان. وهذه العقيدة يلزم منها محذور، إذا جعلنا الأعمال زائدة عن الإيمان وليست من مسماه لازم أن الفاسق كامل الإيمان، وأنه مستحق للثواب الذي رتب على الإيمان، فهم يفتحون المجال للعصاة ويوسعون لهم في ارتكاب السيئات والذنوب كبائر وصغائر، ويقولون لهم أنتم مؤمنون، إيمانكم كامل، ليس عليكم خلل ولا نقص في إيمانكم، افعلوا ما شئتم. ولا شك أن هذا فيه ضرر على المسلمين، توسعهم في المعاصي وارتكابهم السيئات بحجة أنها ليست منقصة للإيمان، وأن الإيمان كامل وليست الأعمال من مسماه. لا شك أن في ذلك فسح للعصاة وتكثير المعاصي والارتكاب الذنوب، وذلك لأن المعاصي تقسي القلوب وتصد عن الطاعة وتسهل للعاصي ارتكاب الذنوب والسيئات، ثم تكون أيضا وسيلة إلى ترك الطاعات وإلى ارتكاب المحرمات، وتكون وسيلة لوقوع الكفر أو الشرك أو مقدمات الكفر ومقدمات الشرك، وذلك ذنب كبير يجب أن يتحاشى منه. فمقدمات الكفر قد تؤدي إلى الكفر، والمعاصي والبدع بريد الكفر يوشك أن تدعو وتدفع إليه. فإذا تساهل هؤلاء الذين يغلبون جانب الرجاء ويجعلون الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وفسحوا للناس وسهلوا لهم أمر الذنوب وأمر ترك الطاعات، كثر العصاة وتمكنوا، وهانت عليهم هذه المحرمات وسهلت عليهم هذه السيئات. فلا شك أن خشوع المعاصي وارتكاب المحرمات سبب من أسباب نزع البركات وكثرة أسباب الهلاك ونزول العقوبات، العقوبات الدينية والدنيوية، وسبب في تسليط الله تعالى على المسلمين أعداءهم. فإن ذنوب الجيش جند عليه، كما ورد ذلك في بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه أو غيره من الصحابة في التحذير من فعل السيئات ومثل الجيش للذنوب ونحوها ولو كانت من الصغائر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صغائر الذنوب تهلك صاحبها، ثبت عنه أنه قال: إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه. والمحقرات هي الصغائر التي يحتقرها ولكنها كبيرة عند الله تعالى، أو كبيرة إذا كان الإنسان مصرا عليها ومتهاونا بها. فقد ورد عن بعض السلف أنهم قالوا: لا صغيرة مع الإصرار، أي الذي يصر على ذنب ولو كان حقيرا عند الناس ومن محقرات الذنوب، فإن إصراره عليه يصيره ذنبا كبيرا ويصعب عليه أن يتوب منه، سيما إذا أكثر من السيئات صغائر أو كبائر، فإن اجتماعها على الإنسان تسبب هلاكه وإحلال إيمانه أو نقصانه. ومما أنكره المرجئة زيادة الإيمان، لأنهم لما أنكروا أن الأعمال من مسمى الإيمان وجعلوا الإيمان كاملا للعصاة ونحوهم، أنكروا أن يكون الإيمان يزيد وينقص، وتمسكوا بما كان بأصل الإيمان في اللغة وأنه مجرد التصديق، وأنكروا أن الشرع الشريف قد تصرف في الإيمان وقد أضاف إليه إضافات وجعله شعبا، وأنكروا الآيات التي فيها صراحة في زيادة الإيمان. ولا شك أن هذا إنكار لشيء ظاهر مشهور، دلالة الآيات على زيادة الإيمان شهيرة ظاهرة جلية، ذكر الخلال منها جملة، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحو ذلك من الآيات. وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، فالأعمال الصالحة تزيد في الإيمان والأعمال السيئة تنقص الإيمان، وهذا ما يحمل الإنسان على الإكثار من الحسنات والبعد عن السيئات، فإنها إما أن تنافي الإيمان وإما أن تنقصه. وقد استدل الخلال رحمه الله بالحديث الذي فيه نفي الإيمان عن بعض العصاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد، فأفاد بأن هذه الأعمال تنافي الإيمان، ولعل المراد أنها تنافي كماله، تنقصه وتنافي كماله. والمسلم يحب أن يكون إيمانه كاملا ليس فيه ما ينقصه ولا ما يخل به. وعلى هذا فإن نعرف أن هذه العقيدة فيها خلل ونقص، والمسلم يبتعد عن البدع صغيرها وكبيرها ويتمسك بمذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة،

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فقد علم تبارك وتعالى إنهم داخلون المسجد الحرام. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله بحديث عائشة رحمها الله ورضي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. فقال: هذا أيضا أرجو، أي هو حجة في الاستثناء في الإيمان، أي إنه قد قال أرجو وهم أخشاك وهو أخشاهم. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول أبا عبد الله يعجب الاستثناء في الإيمان. فقال له رجل: وأخبرنا سليمان بن الأشعث. قال: سمعت أبا عبد الله قال له رجل: وهذا لفظ سليمان، وهو أتم. قيل لي: أمؤمن أنت؟ قلت: نعم. قال: أمؤمن أنت؟ قلت: نعم. هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء. وقال الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله ومن هؤلاء. ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال الرجل: بلى. قال: فجينا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجينا بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني؟ زاد أبو داود سليمان بن الأشعث. وأخبرني أحمد بن أبي سريح أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل. فجينا بالقول ولم نجي بالعمل، فنحن مستثنون بالعمل. زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليمان بن حرب حمل على هذا التقبل، يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. قال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد ودا من الاستثناء، لأنه إذا قال أنا مؤمن فقد جاء بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. قال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث أنه سمع أبا عبد الله قال: قال وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله، يعني لما قال له الاستثناء مخافة واحتياطا، فقلت له: كأنك لا ترى بأسا أن لا يستثني؟ فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله: إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالمتعجب منهم. قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم أنه قال: وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد الله، يروى عن الأوزاعي أنه قال: الاستثناء وترك الاستثناء وترك الاستثناء سواء، كما قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهذا ليس على شك، فلم آره يعجبه ترك الاستثناء، ورأيته أكثر عنده. قال: وأخبرني محمد بن موسى أن حبيث بن سنده حدثهم عن أبي عبد الله قال: بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: أول الإرجاء ترك الاستثناء. قال: وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله: يصح قول الحارث بن عميرة أن ابن مسعود رجع عن الاستثناء؟ فقال: لا يصح أصحابه يعني على الاستثناء. ثم قال: سمعت حجاج عن سريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا بلغه قول عبد الله، قال: زلة عالم، يعني حيث قال له: إن قالوا إنا مؤمنون فقال: ألا سألتموهما في الجنة هم؟ وأنكر أحمد قولي رجع عن الاستثناء إنكارا شديدا، وقال كذلك أصحابه يقولون بالاستثناء. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال أبو عبد الله قال شعبة قلت لحماد بن أبي سليمان هذا الأعمش وزبيد ومنصور حدثونا عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق فأيهم نتهم وأنا أتهم الأعمش أنا أتهم منصور أنا أتهم أبا وائل قال إسحاق قلت لأبي عبد الله وأيش أتهم من أبي وائل قال أتهم رأيه الخبيث يعني حماد بن أبي سليمان وقال لي قال عون قال ابن عون كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث ما أحدث قال أحدث الإرجاء قال وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسفس أو فسوق وقتاله كفر قال وحدثني الأعمش فمنصور سمع أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لحماد أتهم زبيد أتهم منصور أتهم الأعمش قال لا ولكن أتهم أبا وائل قال أخبرني محمد بن أبي هارون عن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول اذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان قول والعمل الفعل فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله قال وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الاستثناء هاهنا على أي شيء يقع قال على البقاع لا قال علي البقاع لا يدري قال على البقاع لا يدري أيدفن في الموضع الذي عليهم أو غيره قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله قال أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو لأنه لا يدري كيف أداؤه للأعمال على ما افترض عليه أم لا قال وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المقري قال وأخبرني بعض أصحابنا قال سمعت أبا عبد الله يقول لو كان القول كما تقول المرجئة أن الإيمان قول ثم استثنى بعد على القول ولكان هذا قبيحا أن تقول لا إله إلا الله إن شاء الله ولكن الاستثناء على العمل. هذا البحث يتعلق بالاستثناء كما سمعنا ومعناه هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يقول إن شاء الله، فالمرجئة يمنعون من الاستثناء. إذا سئل أحدهم يقول أنا مؤمن حقا فيجزمون بالإيمان وبحقيقته ويمنعون من الاستثناء فيه بقوله إن شاء الله، ويسمون الذين يستثنون في إيمانهم شكاكا فيقولون أتشك في تصديقك أتشك في إيمانك، الناس إما مؤمن وإما كافر، وأنت تعرف نفسك أنك واحد منهما، فاجزم بما أنت فيه، اجزم بما تعتقده، إما بالإيمان حقا وإما بعدمه. لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله فإن في ذلك شيء من الشك والتردد، لأن قولك إن شاء الله رد إلى مشيئة الله، هذا معتقدهم. هذه وجهة نظرهم يمنعون من الاستثناء. أما السلف رحمهم الله ومنهم الأئمة وأهل السنة فإنهم يجوزون الاستثناء ويقولون نعم نستثني، نقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقد مر بنا هذا البحث في شرح الطحاوية حيث ذكر أن هناك ثلاث طوائف: طائفة المرجئة يمنعون من الاستثناء ويقول أحدهم أنا مؤمن حقا، ويسمون من يستثني شكاكا، وطائفة أهل السنة يستثنون في الإيمان فيقولون أنا مؤمن حقا مؤمن إن شاء الله، وطائفة ثالثة يغلب أنهم من السوف الصائية ونحوهم، وهم الذين يشكون في كل الحقائق حتى الأشياء المشاهدة، ويستثنون في كل شيء حتى يقول أحدهم هذا رجل إن شاء الله، هذا مسجد إن شاء الله، هذا بيت إن شاء الله، هذا أو يقول أكلت إن شاء الله في الأفعال الماضية التي يجزم بها، أو ركبت إن شاء الله، سافرت إن شاء الله، جاءني أخي إن شاء الله، وأشباه ذلك. فهؤلاء هم الذين يشكون في كل ما أمامهم ويعرفون بسوء الطائية، ومنهم طائفة يعرفون بالسمنية الذين ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات. والقول الصحيح هو قول أهل السنة، وهو الاستثناء في الإيمان والاستثناء في الأمور المستقبلة. وسبب الاستثناء أن الإنسان لا يدري هل أتى بالإيمان المطلوب أم قصر فيه، هل كمل إيمانه أم لم يكمله. وقد سمعنا في الآثار التي ذكر الخلال رحمه الله أن نقول إن الإيمان قول وعمل، فنحن أتينا بالقول فهل أتينا بكل العمل؟ هذا هو الذي نتوقف فيه ونستثني لأجله، هل أتينا بالأعمال كلها التي هي من مسمى الإيمان؟ هل كملنا شعب الإيمان التي هي 70 أو 70 شعبة؟ من الذي يجزم بأنه كمل هذه 70 شعبة حتى يكون بذلك مؤمنا حقا مؤمنا كامل الإيمان؟ لا يجزم منا أحد بذلك، بل يرجو فيقول أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله، أي إذا شاء الله وإذا يسر وإذا أعان وإذا يسر لنا الأسباب ووفقنا لها وعملنا بها وأتممنا منها ما نستطيع رجونا أن نكون من المؤمنين الذين يشهد لهم بالإيمان. أما إذا لم يعن ربنا ولم يوفق ولم يشاء، فإن إيماننا يكون ناقصا. فلا نزكي أنفسنا بقول أنا مؤمن حقا. الذين يقول أحدهم أنا مؤمن حقا ويجزم بذلك قد يدخلون في الذين يزكون أنفسهم الذين ذمهم الله بقوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وبقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فكيف يجزم الإنسان بأنه كامل الإيمان وهو لم يجزم بأنه أتى بخصاله كلها؟ الخصال التي ذكرت في الأحاديث أنها من الإيمان أو أنها شعب الإيمان أو أن الإيمان يتكون منها ويتركب من مجموعها. فإذا لم يجزم بأنه كمل هذه الأعمال وأتى فيها بالمطلوب من المطلوب وقام بالواجبات، لم يجزم بأنه كمل هذه الأعمال ولا أنه ترك ما ينقص الإيمان، فله أن يستثني. ربما أنه عمل سيئات تنقص الإيمان فكيف يجزم بقوله أنا مؤمن حقا؟ ربما أنه ترك من الأركان شيئا من أركان الإيمان أو من شعب الإيمان، أنه ترك منها ما يمكن أن يكون ناقصا في إيمانه، فلا جرم، لا يجزم بأنه مؤمن بل يستثني ويأكل الأمر إلى مشيئة الله. لا شك أن مشيئة الله تعالى إليه وأنه هو الذي يشاء ما يشاءه. ولأجل ذلك في الأدعية يندب أن يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أي أن الأمور مسندة إلى مشيئة الله تعالى، فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. وقد مر بنا أيضا في شرح الطحاوية كلام طويل على المشيئة والإرادة والفرق بينهما، وبيان أن المشيئة يدخل فيها كل الممكنات وكل الموجودات، وأنها لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فإذا عرفنا أن الأمور كلها متعلقة بمشيئة الله فإننا نسند الأمور إلى ذلك، فنقول إن شاء الله أننا مؤمنون. وكذلك أيضا نقول هذه الصلاة مقبولة إن شاء الله، لا نجزم بأنها مقبولة، أو هذا الحج مقبول إن شاء الله، إذا شاء الله قبله وإذا لم يشاء لم يقبله. وكذلك أيضا الأمور المستقبلة نردها إلى مشيئة الله، كل الأمور التي لم تحدث في المستقبل نسندها إلى مشيئة الله. فتقول مثلا سوف آتيك إن شاء الله، وسوف أكتب هذا إن شاء الله، وسوف أقرأ هذا الكتاب إن شاء الله وما أشبه ذلك. ولا تجزم بذلك لأنك لا تملك هذا الأمر، لأن المشيئة إلى الله، فإن شاء أعانك وسددك وفعلت هذا الفعل، وإن شاء ردك ولم يعنك ولم تقدر على هذا الفعل فهو إلى الله تعالى، فتستثني في هذه الأمور المستقبلة. وقد عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة لما سألته قريش عن أسئلة عن أمور ماضية، وهي قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، وسألوه عن الروح، فقال لهم سأخبركم بها غدا، ولم يقل إن شاء الله. فاحتبس عليه الوحي 15 يوما، ولما نزل عليه الوحي بعد ذلك بقصتهم قال الله له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. عاتبه الله حيث لم يقل إن شاء الله، بل قال أخبركم بها غدا. فهذا وهو نبي الله لما لم يقل إن شاء الله احتبس عنه الوحي فلم يتحقق ما قاله، لأنه لم يسند الأمر إلى المشيئة، المشيئة الكونية. وكذلك أيضا حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان عليه السلام أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل امرأة تلد لي غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فما قاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ولدت منهن إلا واحدة نصف إنسان. هذا وهو نبي من أنبياء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، أي لحقق الله تعالى ما طلبه وما قاله. فدل ذلك على أن الاستثناء سبب في تحقيق الأمور المستقبلة. وكذلك حكى الله عن أصحاب البستان الذين عاقبهم بهلاكه في سورة نون والقلم، فقال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لما أنهم تآمروا في ليلهم على أنهم إذا أصبحوا ذهبوا إلى بستانهم الذي فيه أشجار وفيه ثمار من نخيل وأعناب ونحوها ويصرمونها، ولم يقولوا إن شاء الله، لم يستثنوا، وتآمروا بينهم أيضا بقولهم لا يدخلن عليكم مسكين. عاقبهم الله في ليلهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أرسل الله عليها حاصبا فأحرقها ولم يبق لهم ما يصرمونه، حتى أنهم لما رأوا تلك البستان متغيرا قال قائلهم إنا لضالون، تائهون مخطئون، ليس هذا بستاننا. ثم تذكروا أنه عين بستانهم فقالوا بل نحن محرومون. فهذا دليل على أن الاستثناء سبب للخير وسبب للبركة. فالمسلم يجزم بالأشياء اليقينية، مثل قوله قد قوله مثلا قد فعلت، وأما الأمور المستقبلة فيسندها إلى مشيئة الله، سأفعل ذلك إن شاء الله، سأسافر إن شاء الله، وسوف أرجع إن شاء الله، وسوف أصلي إن شاء الله، أو سوف أصوم غدا إن شاء الله، وما أشبه ذلك. وكذلك في الأمور التي فيها تزكية يسندها إلى مشيئة الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنا مسلم إن شاء الله، حتى لا يكون بذلك مزكيا نفسه. وقد استدل على الاستثناء في الإيمان ونحوه بما ذكره الخلال، استدل بقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الله تعالى عالم بأنهم سيدخلون المسجد الحرام، ومع ذلك أسند الأمر إلى مشيئته سبحانه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لأن هذا من الأمور المستقبلة، والأمور المستقبلة غيبية ولا يجزم أحد بصحتها وبثبوتها، بل يقول هذه إلى الله، فإن شاء حقق لنا آمالنا ورجاءنا، وإن شاء لم يحقق ذلك، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما قدره الله فإنه سيقع ولو حاول الناس عدم وقوعه، كما في حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا كنا لا ندري بالأمور الغيبية فإننا نسندها إلى مشيئة الله، أو نقول نرجو ذلك لا نجزم به. فإذا قيل لك هل أنت مؤمن وقلت مؤمن إن شاء الله، أو قلت أرجو أن أكون ذاك ذلك، فإن هذا ليس شكا منك، ولكنه تعليق للأمر على اختيار الله سبحانه وتعالى وعلى ما قدره وما سوف يقدره وسوف يكون. وكذلك استدل الخلال بالاستثناء في دعاء زيارة القبور، كما سمعنا في السلام على الأموات يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. معلوم أن الأحياء يلحقون الأموات يقينا، لقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فالحي لا بد أنه يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، فكيف قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ هذا استثناء لأن الأمر مستقبل، أو استثناء للتبرك، أو استثناء لأجل البقعة. لا ندري هل ندفن معكم أيها الأموات أو ندفن مع غيركم، نحن نجزم بأننا لاحقون، ولكن هل نلحقكم أنتم وندفن في مقابركم أو مع غيركم؟ أو أن الاستثناء للتبرك. ومثله أوصى بعض السلف أن يكتب أو كتب وصية ورقة له وقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. هذه شهادة أوقن بها، عليها أحيا وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله. فاستثنى بقوله وعليها أبعث إن شاء الله، يعني أو استثنى في الأمور كلها، يعني عليها أحيا إن شاء الله، وعليها أموت إن شاء الله، وعليها أبعث إن شاء الله. فجعل الاستثناء عاما متعقبا لهذه الخصال كلها. إذا شاء الله أحياني على هذه العقيدة، وإذا شاء أماتني عليها، وإذا شاء أبعثني عليها وأنا موقن بها. فهذا هو السر في الاستثناء في الإيمان، وبيان أنه من الخصال التي لا يجزم الإنسان باستكمالها. إذا كنا لا نجزم بأننا كملنا خصال الإيمان، فلا مانع من أن نقول إننا مؤمنون إن شاء الله، أو نرجو ذلك، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أمور غيبية، مثل قوله لما قال له بعض الصحابة: أحدنا يدركه الفجر وهو جنب، هل يصوم أو يجزيه صومه؟ فقال: إني لأفعل ذلك وأصوم. فقال السائل: إنك لست مثلنا، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأتقاكم، أتقاكم وأخشاكم لله، لأرجو. ولم يجزم، لم يقل إني جازم، لأن هذا من الأمور المستقبلة والأمور الغيبية. وكذلك في حديث الشفاعة كما سمعنا، لما قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك به شيئا. استثنى في قوله نائلة، نائلة إن شاء الله، يعني هذه الشفاعة إذا شاء الله شفعه في من لا يشرك بالله شيئا، وإذا شاء لم يشفعه فيهم كلهم أو جلهم، فالأمر مستقبل، والله تعالى هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فعرفنا بذلك أن مذهب المرجئة في عدم استثنائهم في الإيمان مذهب فيه تزكية، وأيضا تسميتهم لمن يستثني شاكا في إيمانه، وقولهم: أتشك في أنك مؤمن، أو قولهم: الناس قسمان مؤمن وكافر، فلا بد أنك تعرف نفسك، هل أنت مؤمن أو أنت كافر، تعرف نفسك من قلبك ومن يقينك. أن هذا ليس بلازم، وأنهم في قولهم هذا يلزمون الإنسان ما ليس بلازم، أو أن هذا بناء منهم على معتقدهم، وهو أن الإيمان هو التصديق فقط الذي هو عمل القلب، ولا يجعلون الأقوال ولا الأفعال من مسمى الإيمان. وأما أهل السنة فحيث يجعلون الأعمال من مسمى الإيمان، وكذلك الأقوال من مسمى الإيمان، وكذلك العقائد، فإن كمالها غيبي، فلأجل ذلك نقول نحن مؤمنون إن شاء الله، والله تعالى هو الذي له المشيئة الكاملة، فما شاء كان وإن لم نشأ، وما لم يشأ لم يكن، وإن شئنا وحاولنا وهو الذي يفعل ما يريد فعال لما يريد. هذا ما تضمنه هذا الباب، وهو من المسائل التي أطال الكلام فيها العلماء وأطالوا البحث فيها، والأصل فيها هو ما ذكرنا. نكتفي بهذا.